وسلم تسليما كثيرا. قال المؤلف رحمه الله تعالى مستكملا ما سبق أن ذكره وشرحه من قد جاء إلى هذه الدورة المباركة، والشرط لغتنا العلامة، فيه أمور سواء كانت من جهة الشرع أم كانت من جهة الناس، تسمى شروطا اصطلاح للعلماء، بل هذا موجود في اللغة قبل أن يكون في الشرع. في كل مسألة أو في كل باب بحسبه. نعم، فهنا إذن الشرط هذا معناه، يعني معناها العام سواء من جهة اللغة ولا من جهة الاصطلاح. أما التفصيل فالشرط لغة العلامة، ومنه أشراط الساعة أي علاماتها، وهذا المعنى اللغوي له ارتباط بالمعنى الاصطلاحي، وهذا المعنى اللغوي له ارتباط بالمعنى الاصطلاحي. فحينما يقول المعلم مثلا للطالب إن اجتهدت وحضرت دروسك كذا وكذا كافأتك أو أجزتك، معناه أن المعلم جعل قوله إن فعلت كذا وكذا جعله علامة على حصول المكافأة. يعني تفهم أنت، يعني كأنه أعطاك علامة، إذا جاءت هذه العلامة حصلت المكافأة، إذا جاء الاجتهاد والمواظبة والحضور والضبط وكذا فهذه علامة على أني سأحصل على المكافأة، على الجائزة، على النجاح، على إلى آخره. فالمعنى اللغوي عادة يمشي مع المعنى الاصطلاحي، وإن كان المعنى اللغوي في الأصل أوسع من المعنى الاصطلاحي. هذا الكلام مفهوم ولا لا؟ مفهوم؟ نعم، هذا الشرط في اللغة و العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. علامة، يجعل الشرط علامة على حصول الجزاء. إن حضرت الدورة أعطيناك شهادة مثلا بأنك حضرت، جعل الحضور علامة على حصول الشهادة. أما في الاصطلاح، اصطلاح أهل العلم، الشرط من حيث هو، سواء كان شرطا شرعيا أي من اشترطه الشارع، أم كان شرطا جعليا اشترطه الناس، ما يلزم من عدمه العدم، ما يلزم من عدمه العدم. فإذا عدم الشرط انعدم الجزاء. إذا قال لك إن ذاكرت، إن اجتهدت، إن حضرت، إن واظبت كذا وكذا حصل لك النجاح وحصلت لك الجائزة، فتفهم أنت أنه إن حصل هذا الشيء منك حصل لك الجزاء، وإن انعدم انعدم الجزاء. من حضر الدورة كافأناه بالجائزة، بالشهادة، بكذا إلى آخره. مفهوم قطعا أنه إن لم أحضر الدورة أنني لا ينقدح عندي أني سأحصل على شيء، بل عندي قناعة أني إذا لم أحضر أني لا أحصل شيئا. هذا معنى قولهم ما يلزم من عدمه العدم. الشروط إذا تعددت وتنوعت أو يعني عندنا خاصة في الجانب الشرعي. الجانب الشرعي عندنا فيه حوالي 4 أمور، 3 في جانب الوجود وواحد في جانب العدم. عندنا الشرط والسبب والعلة، هذه في جانب الوجود الثبوت يعني الحصول، وعندنا المانع في جانب العدم، في جانب العدم. ففي جانب الشرع إذا تعددت الشروط فلا بد أن تتوفر جميعها، وأن ينعدم المانع، وأن ينعدم المانع. ولهذا جاء تكملة للتعريف: ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. فمثلا شروط الصلاة منها الطهارة، فإذا ذهب شخص يتوضأ وتطهر طهارة كاملة، هل يلزم من وجود الطهارة أن توجد الصلاة؟ لا. لكن لسبب آخر، إما لفقد شرط آخر وإما لوجود مانع. فقد شرط آخر وهو دخول الوقت، أقم الصلاة لدلوك إلى آخر الآية، هذا معنى قولهم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، يعني لذات الشرط نفسه. فالطهارة وجدت لا يلزم معها أن توجد الصلاة، لكن باعتبار الشرط نفس الطهارة. أما لأمور أخرى ففقدت الصلاة بسبب أمور أخرى، إما فقد شرط وإما وجود مانع. هذا تعريف الشرط في اللغة وفي الاصطلاح والعلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. ولهذا قال المؤلف: فإن أخل عدمه بحكمة السبب فشرط السبب كقدرة على تسليم مبيع، وإن استلزم عدمه حكمة تقتضي نقيض الحكم فشرط الحكم وهو عقلي. هذا إشارة إلى أنواع الشروط، إشارة إلى أنواع الشروط. فيه شرط لغوي، ما نحن درسنا في النحو أدوات الشرط في المرحلة الثانوية والجامعية وكذا، باب في اللغة العربية يسمى أدوات الشرط، الشرط اللغوي، وهي إن وإذا وما في معناها. نعم، هذا الشرط اللغوي، أدوات في اللغة مستعملة تفيد معنى الشروط. بعد ذلك نتعامل بها في حياتنا، إذا تعاملنا بها في حياتنا صارت شروطا جعلية. أنا أشترط عليك، يحصل بيني وبينك عقد بيع وشراء أو إجارة أو كذا، فيحصل مني شروط ومنك شروط. أخذنا الأدوات اللغوية ونقلناها إلى حياتنا فصار شرطا جعلية. وفي شرط عقلي، يعني مشروط بالعقل، فإذا يعني قلت مثلا فلان عالم، فهم الناس كلهم أنه لا بد أن يكون هذا الشخص الذي وصل أن يكون عالما أن يكون له حياة وقدرة، أن يكون له حياة وقدرة على طلب العلم. ما يصير عالما إلا بعد حياة وقدرة. فهذا يعني عقلا هكذا. أي عاقل في الدنيا يفهم لغتك يقع عنده هذا، أنه ما دام صار عالما فلا بد أن يكون له علم وأن يكون له قدرة. نعم، كحياة لعلم، كحياة لعلم. إذن عندنا شرط لغوي وهي أدوات الشرط المعروفة، وبعد ذلك يصير تنقل أنت اللفظ من اللغة إلى ما تريده أنت في حياتك. وشرط عقلي هو الذي سمعه، وشرط شرعي أن يشترطه الشرع، أن يشترطه الشرع. إذا قمتم، ها شوفوا إذا، نفس المعنى اللغوي، إذا قمت يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. اشترط الشرع علينا أننا إذا أردنا أن نقوم إلى الصلاة أن نصلي لابد أن نتطهر الطهارة المعروفة. هذا يسمى شرطا شرعيا. إذن شرط لغوي وشرط شرعي وشرط عقلي وشرط جعلي، وهو الذي في حياة الناس جاء به المولى تعالى. ولغوي كأنت طالق إن قمت. أنا ضربت لكم أمثلة سابقة بما يقوله المعلم وما يقوله الأب أو الأم أو إلى آخره، أو ما يقوله صاحب الدورة إن حضرتم مبكرين إن انتظمتم في دورتكم إلى آخره. هذا شرط لغوي، أي بمعنى الأداة، الأداة مستعملة في اللغة واستعملناها في عرفنا، وهو أقرب أن يصير شرطا جعليا على ما وصفت لكم سابقا. وشرط عادي يعني أمر مشترط بمقتضى العادة. أنا قلت لكم أن الشرط معناها العام شيء يرتب عليه وجود شيء، إما يرتبه الشارع وإما يرتبه الناس وإما ترتبه العادة وإما يرتبه العقل. ففيه شرط بمقتضى العادة كالغذاء للحياة. فأنت إذا قيل لك فلان حي، فمن مقتضى حياته أن يكون آكلا وشاربا ومتنفسا ونحو ذلك من مقتضيات الحياة بمقتضى العادة. ولا شك أن هذا من تقدير الله سبحانه وتعالى. يقول وعادي، إذا صار عندنا الآن شرط لغوي ويصير جعليا بعد ذلك، وشرط شرعي وشرط عقلي وشرط عادي. وشرط عادي. يقول المؤلف وما جعل قيدا في شيء لمعنى كشرط في عقد فكشرعي. للشروط الجعلية، الشروط الجعلية. يتوقف عليها تمام العقود، بعد ذلك ننظر في قسمة هذا الشرط وهذه الشروط من ناحية الأحكام. الآن من ناحية الأنواع، الآن من ناحية الأنواع، أنواع الشرط. بعد ذلك ما حكم هذه الشروط وما الذي صحيح منها وما الذي فاسد، أيضا له باب آخر قد يكون هنا وقد يكون في مكان آخر من كتب أهل العلم. وما جعل قيدا في شيء لمعنى كشرط في عقد فكشرعي. تقول مثلا اشترط عليك أن يكون أن تكون مثلا هذه الناقة حلوبا، يعني تشتري هذه الناقة بشرط أن تكون حلوبا أو أن تكون ولودا أو أن تكون حاملا، وهكذا في سائر الأنواع. فهو شرط جعلي أذن به الشرع في الجملة. واللغوي أغلب استعماله في سببية عقلية وشرعية. يعني ينقل الشرط اللغوي في الأصل، لأن تعلمون أن اللغة في الأصل هي لسان الخطاب، وبعد ذلك الشرع استعملها في مخاطبة الناس، وكذلك استعملها الناس في مخاطبة بعضهم ببعض. واستعمل لغة في شرط لم يبقى لمسبب شرط سواه. ذكر انتهى المؤلف من ذكر أنواع الشرط وأنواعه، فذكر معناه لغة ومعناه اصطلاحا وأنواعه. الشروط الشرعية كلها صحيحة ومعتبرة في الشرع، أحكامه يعني، فما شرطه الله تبارك وتعالى على خلقه فيجب عليهم الوفاء به، سواء شرطه في العبادات أم كان شرطا في المعاملات أم كان شرطا في الحدود والجنايات إلى آخره. الحاصل أنه لا يترتب الحكم إلا إذا استكملت الشروط، لا يترتب الحكم ولا يقع. فإن كانت عبادة فلا تكون مقبولة إلا إذا توفرت فيها شروطها. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، إلا في أحوال استثنائية استثناها الشرع فبحسبها، كأن تكون عاجزا عن استعمال الطهورين الماء والتراب مثلا، لكن هذا شيء استثنائي استثناه الشرع، أسقط عنك الشرط في هذه الصورة. فليس هذا معناه إسقاطا للشرع أو تسقطه كما تريد، لا، وإنما يسقط الشرط بالحالة التي يقتضيها الشرع. وإذا وضع شروطا في المعاملات حتى تكون صحيحة، مو الشرط من أحكام من الحكم الوضع كما تعلمون، فلا بد حتى تكون المعاملة صحيحة أن تقع فيها الشروط التي اشترطها الشارع. إنما البيع عن تراض، يعني عن رضا. نعم، هذا أحد يصير أحد الشروط. إذا كان في الحدود وفي الجنايات فمعناه أنه لا يترتب الحد ولا يقع إلا إذا توفرت جميع الشروط التي اشترطها الشرع لإقامة الحد. هذا من جهة الشروط الشرعية، واجب يجب الوفاء بها. فإن كان في عبادة فلا تكون مقبولة إلا بها، وإن كان في معاملة فلا تكون صحيحة إلا بها، وإن كان في حد أو جناية فلا يتحقق ولا يجب على المحدود إلا إذا تحققت جميع الشروط، لأن الشرط ما يلزم من عدمه العدم كما سبق أن قلنا، لكن لا يلزم من وجوده وجود، فقد توجد الطهارة ولا توجد الصلاة، قد توجد السرقة ولا يوجد الحد، إما لفقد شروط أخرى وإما لوجود مانع، وإما لوجود مانع من إقامة الحد، وهكذا. الشروط الجعلية من الناس، فإن كان في معاملاتهم فينظر هل تناقض مقصود الشرع وإلا لا تناقض مقصود الشرع من العقد، فإن ناقضت مقصود الشرع من العقد فهي باطلة. فلو قال أبيعك هذه السيارة على ألا تستعملها، هذا ما يجوز، لأنه إيش مقصود العقد؟ أن ينتفع المشتري بالعين ينتفع البائع بالثمن، هذا مقصود العقد في الشرع. ما أجيزت العقود والبيوع والشراء إلا لنفع الناس، فإذا صار يشترط نقيض مقصود العقد فهو شرط باطل، وإن كان مئة شرط كما ورد في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن الشرط الذي ليس في كتاب الله معناه ليس على مقتضى الشرع، ليس على مقتضى الشرع، يناقض مقصود الشرع فهو باطل وإن كان مئة شرط. أما إذا كان لا يناقض مقصود الشرع فالأصل الصحة، إذا كان لا يناقض مقصود الشرع أي في العقد وفيه نفع لأحد الطرفين، وفيه نفع لأحد الطرفين، كان يقول أنا أشتري منك هذه السيارة لكن يكون الثمن مؤجلا فهذا شرط، اشترط المشتري أن يكون الثمن مؤجلا، ولهذا لو لم يصرح بهذا الشرط للزمه دفع الثمن نقدا، لأنه هو الأصل النقد ولا الأصل التأجيل؟ لأن نقد. فإذا وقع العقد اقتضى أن يسلم الثمن للبائع والعين للمشتري، ولهذا المشتري حتى لا يلزم بهذا يصرح بشرطه، يقول بشرط أنا ما أعطيك الثمن إلا أقساطا نجوما مؤجلة يعني، وهكذا سائر الشروط. فما دام هذا الشرط ما يناقض مقصود العقد، لأن العقد معناه أن ينتقل الثمن إلى البائع والعين إلى المشتري، والثمن هنا سينتقل إنما يتأخر في الزمن في الانتقال، بدل ما ينتقل مباشرة ينتقل بعد شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين إلى آخر. فإذا كان الشرط لا يناقض مقصود الشرع فالأصل الصحة، ونعني بمناقضة مقصود الشرع أي من حيث العقد، بخلاف ما لو قال له أبيعك هذه السيارة على ألا تنتفع بها مطلقا فهذا لا يجوز، لأنه ناقض وضاد مقصود العقد. هذا من جهة الحكم، لأن شروط الشرع يشترطها الشارع حق ويجب الوفاء بها تترتب عليها أحكام، أما شروط الناس فيرجع فيها إلى الشرع، فما أقره الشرع نقره وما ألغاه الشرع نلغيه. ولذلك لما اشترطوا على بريرة، شوف قضية حديث جمل جابر، باع جابر جمله من النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم واشترط ظهره إلى المدينة، باعه وهو في السفر، هذا ما يناقض مقصود العقد، في الجملة الجمل سيسلم للمشتري، ولهذا لما وصل جابر إلى بيته جاء بالجمل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فأعطاه الثمن والجمل كما تعرفون. بريرة المرأة التي اشترط سيدها أو أولياؤها أن يكون الولاء لهم مع أن المعتق ودافع المال غيرهم، وقال عليه الصلاة والسلام إنما الولاء لمن أعتق، فألغى اشتراطهم لأنه يناقض مقصود العقد. نعم، هذا تعريف الشرط لغة واصطلاحا وأنواعه وأحكامه من حيث الجملة، وأنواعه وأحكامه من حيث الجملة. أما المانع فلغة الحائل، لغة الحائل القاطع بين شيئين، الحاجز بين شيئين، كلها بمعنى واحد، وأما في الإصطلاح فيلزم من عدمه العدم. المانع هو أن يرتب شيء ليمنع شيئا، ليمنع شيئا لا ليحققه، أن يرتب شيء ليمنع شيئا، سواء كان المرتب الشارع وإلا غيره، هذا في الأصل. فيلزم من وجوده أي المانع العدم عكس الشرط، إذا وجد المانع انعدم الحكم، انعدم الحكم. ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. فمثلا القصاص قتل النفس عمدا عدوانا سبب وشرط لحصول القصاص من الجانب، المانع يمنع هذا الشرط، ما يؤثر، يمنعه، يحول دون ترتب الحكم، يحجز بين الحكم ومن يقع عليه الحكم، كأن يكون القاتل أبا للمقتول، لا يقتل والد بولده، فجاء هذا المانع وهو صفة الأبوة. ما هو المانع هنا؟ صفة الأبوة، وحال وحجز الحكم من وقوعه على صاحبه. الإرث مثلا سببه القرابة، مات رجل عن ابنه أو عن ثلاثة أبناء، لكن واحد منهم كافر مثلا واثنين مسلمين، فالكافر لا نعطيه ميراثا. أين السبب عندنا؟ القرابة، هو موجود ولده، يوصيكم الله في أولادكم، لكن وجدنا المانع قطع وهو الكفر، اختلاف الدين بين الأب والابن، بين الوارث والمورث، لا يتوارث أهل ملتين شتى. نعم. فالمانع إما أن يكون شيء جاء من خارج مع وجود السبب، مع وجود السبب، وهذا الأصل في تسميته مانعا، كوجود الأبوة في القصاص مانع، وجد السبب وهو القتل العمد العدوان، رجل قتل ولده عمدا عدوانا أعاذنا الله من ذلك، وجد المانع وهو الأبوة. وجد السبب وهو القرابة، النسب، يوصيكم الله في أولادكم، مع وجود الشروط وهو أن ذاك مات وهذا حي، ولكن وجدنا المانع وهو اختلاف الدين. هذا نوع من المانع، من أنواع المانع. وقد يكون المانع فقد الشرط، وهذا أقل في الحقيقة من أن يسمى مانعا، لكن تجوزا، لأن المانع الحائل، هنا ما في حائل، ما في طريق موصل هنا، بس المانع الحائل يقطع، هذه الطريق واصلة، قصاص عمد عدوان، قتل عمد عدوان، واصل، يأتي المانع وهو الأبوة فتحوا. أما فقد السبب أو فقد الشرط فليس في الحقيقة مانعا اصطلاحا، وإن كان مانعا تجوزا، لأن أصلا ما وصلت الطريق، ما في قرابة، ما في ميراث أصلا، أو في قرابة لكن ما في مال، اللي هو شرط، فما في ميراث. يقول وهو أي المانع إما لحكم كأبوة في قصاص، أو لسببه كدين مع ملك نصاب. يعني عندك ملك نصاب، أنت مالك لنصاب من الزكاة، لكن عليك دين يستغرق ذلك المال كله أو ينقصه عن قدره، أو ينقصه عن قدره. يقول المؤلف رحمه الله: ونصب هذه، أي هذه الأمور، والظاهر أن الإشارة إلى ما سبق من الأسباب والشروط والموانع، السبب والشرط والمانع. السبب الطريق الموصل كما قد درستم لغة، وفي الشرع ما يلزم من وجوده الوجود. والشرط كما سمعتم ما يلزم من عدمه العدم، والمانع ما يلزم من وجوده العدم. فدائما قلت لكم أن حتى تترتب القضية وتترتب الأحكام لا بد من وجود السبب وتكامل الشروط وجودا وانتفاء الموانع، وهذا بجعل الشرع لها، بجعل الشرع لها. فالشرع جعل مثلا القرابة سببا للميراث، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، واشترط للميراث وجود الحياة، حياة الوارث حين موت المورث. وجعل اختلاف الدين مثلا مانعا من الميراث. فهذه الأمور هي بجعل الشارع لها سببا أو شرطا أو مانعا. قال المؤلف رحمه الله: ونصب هذه مفيدة مقتضياتها حكم شرعي، أي حكم من قبل الشرع. فهذا بإذن الشارع لنا، فهذا بإذن الشارع لنا، مفهوم؟ ثم دخل المؤلف في مسألة أخرى وهي الصحة والفساد. الصحة والفساد من أقسام الحكم الوضعي، أي أن الشرع حكم على أمر بأنه صحيح وحكم على أمر بأنه فاسد، وهذه للشرع أيضا. إن الحكم إلا لله، فأنا ما أستطيع أقول هذا البيع صحيح وهذه المعاملة فاسدة إلا بناء على مقتضى الشرع من كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذا الأدلة المعتبرة الأخرى. قال: وهي، أي الصحة في العبادة، لأن الصحة والفساد إما أن تقع في العبادة وإما أن تقع في المعاملات، لأن احنا حياتنا مقسومة إلى قسمين، إما عبادة محض لله تعالى وإما تعامل فيما بيننا. فالصحة إذا قيل هذه العبادة صحيحة فهذا معناه أن تقع العبادة موافقة لما شرع الشارع، أن تقع العبادة موافقة لما شرع الشارع. وثمرتها، أي ثمرة أن تكون العبادة صحيحة، ثمرتها سقوط القضاء وإبراء الذمة والخلو عن العهدة والتكليف. فإذا صليت صلاة الظهر صحيحة كما شرعها الشارع برئت ذمتك وخرجت عن العهدة والتكليف والمساءلة وبقاها في ذمتك، وترتب الأجر بإذن الله جل وعلا، وترتب الأجر بإذن الله سبحانه وتعالى. والصحة في المعاملة، تعرض معاملتك على العالم، على الشيخ، على المفتي، يقول لك هذا المعاملة صحيحة، أي موافقة لمقتضى الشرع. ما هي ثمرتها؟ أن تترتب الثمار المترتبة على العقد. ففي البيع تنتقل العين إلى المشتري والثمن إلى البائع، وهكذا في الإجارة يستحق المستأجر الانتفاع بالمنفعة، منفعة العين المؤجرة، ويستحق المؤجر الثمن، وهكذا في سائر العقود، وهكذا في سائر العقود. قال وهي أي الصحة. هو مرة قال ومنه، أي ومن الحكم الوضعي فساد وصحة، ثم قال وهي، فأرجع الضمير على المتأخر، الضمير يرجع إلى المتأخر. وهي أي الصحة في عبادة سقوط القضاء بالفعل، وفي معاملة ترتب أحكامها المقصودة بها عليها. ماذا يقصد بالبيع؟ أن تنتقل العين إلى المشتري والثمن إلى البائع. فإذا كان البيع صحيحا ترتبت هذه الثمار عليه التي قصد البيع بهذه الثمار. ويجمعهما ترتب أثر مطلوب من فعل عليه، فبصحة عقد يترتب أثره وعبادة إجزاؤها، أن تقع مجزئة مسقطة للعهدة والتكليف كما قلت لكم سابقا. وهو كفايتها في إسقاط التعبد، يعني إبراء الذمة. وكصحة قبول، إذا عرضت صلاتك على العالم أو على المفتي قال لك صحيحة أو مقبولة أو مجزئة، كل هذا بمعنى واحد، ونعني بذلك كله ظاهرا. أما البواطن لا يعلمها إلا الله جل وعلا، الأحكام تترتب على الظواهر. أنت صليت صلاة، حققت شروطها وأركانها وواجباتها وانتفت الموانع، نحكم بالصحة والقبول والإجزاء. أما القبول الحقيقي عند الله تبارك وتعالى فهذا يتعلق بالظاهر والباطن، يتعلق بالظاهر والباطن، لأن الله يعلم الظاهر والباطن، أما البشر فلا يعلمون إلا الظاهر. لكن يستدل بالظاهر، بصحة الظاهر على صحة الباطن إن شاء الله تعالى. ونفيه، أي نفي القبول، كنفي الإجزاء. والصحة شرعية، قلت لكم هذا حكم شرعي، أي الشرع يحكم به، أي الشرع يحكم به هل هذا صحيح أو هذا فاسد. والصحة شرعية، كما أن تقول صلاة فلان صحيحة. وعقلية، كإمكان الشيء وجودا وعدما. فالممكن يعني ممكن الوجود تحكم بصحته أو بقبوله أو بحصوله، وهكذا ممكن العدم. وعادية، كمشي ونحوه، الصحيح العادة تقتضي أنه يستطيع المشي، أنه يستطيع المشي، هذه ألفاظ أضيفت فقط. والبطلان والفساد مترادفان، هذا فيما بعد إن شاء الله تعالى، نقف عند هذه الفقرة، لأن هذه فقرة مستقلة وتحتاج إلى شرح طويل وأمثلة من العبادات والمعاملات اللي هي البطلان والفساد. ونسأل الله تعالى علما نافعا وعملا صالحا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السؤال يكون معك، وغدا إن شاء الله تعالى أعرضه قبل أن نبدأ في الدرس أو في أثنائه بإذن الله تعالى. نعم، يعني تطرح عليهم الأسئلة هذه، هذا أنا ما أعرف نظامكم، يطرحها الأستاذ ولا هذه جوائز؟ أنا أطرح أسئلة يعني، ومن أجاب نعطيه شريطا كاملا، أي كل واحد يعني له سؤال، سؤال في خلال الدرس، في خلال الدرس. طيب لا هذا طيب على أساس يعني يحرص على أن الطلاب استوعبوا، بس ما أدري عن أصول الفكر. ما المراد بقولنا الشرط الجعلي؟ الشرط الجعلي، نعم، لا اللي خلف، أيوه أنت. مثل الله تعالى: ومن الحكم الوضعي البطلان والفساد. قال: هما مترادفان يقابلان الصحة الشرعية. البطلان والفساد يضادان الصحة الشرعية، يقابلان بمعنى يضادان. فالصحة الشرعية كما أخذنا بالأمس إذا كانت في العبادات فمعناها أن العبادة مجزئة، أن العبادة مجزئة، مبرئة للذمة، مخلية للعهدة، مقبولة عند الله تعالى ولو ظاهرة. وإذا كانت الصحة في العقود فمعناها أن تترتب الثمار على العقد، فإن كان بيعا وشراء انتقلت العين إلى المشتري السلعة والثمن إلى البائع، وهكذا في النكاح وفي الإجارة وغيرها، كل عقد تترتب عليه ثماره بحسب ما يقتضيه ذلك العقد وطبيعته. فالبطلان والفساد يقابلان هذا. فمعناه في العبادة إذا قلنا العبادة فاسدة أو باطلة فمعناه لا تترتب عليها ثمارها، لا تكون مقبولة ولا مجزئة ولا مسقطة للعهدة ولا مبرية للذمة ولا مخلية عن التكليف. هذا معنى البطلان والفساد في العبادة، لأنه مقابل ماذا؟ يقابل الصحة، يضاد الصحة. فالمعاني التي تترتب على الصحة يترتب هنا ضدها ونقيضها على إذا قلنا هذا هذه العبادة باطلة أو هذه العبادة فاسدة، معناه ترتب ضد الصحة وهو عدم الإجزاء، عدم إبراء الذمة، وعدم الخلوء عن العهدة، يعني تبقى الذمة مشغولة بالعبادة حتى يؤديها أداء صحيحا. وإذا كان في العقد قلنا هذا البيع فاسد، هذه الإجارة فاسدة، هذا النكاح فاسد، فمعناه أن الثمار التي تترتب على الصحة هنا لا تترتب، فلا تترتب الثمار، فلا يجوز للمشتري هنا أن ينتفع بالعين، ولا للبائع أن ينتفع بالثمن. هذا معنى قول المؤلف يقابلان الصحة. لكن قوله مترادفان، ما المراد بذلك؟ قول المؤلف الصحة والفساد مترادفتان، البطلان والفساد مترادفتان، أما الصحة والفساد لا، متناقضان متضادان مثل ما بينا. قول المؤلف البطلان والفساد مترادفان بمعنى متفقان، بمعنى أنهما متفقان، فيصير البطلان بمعنى الفساد والفساد بمعنى البطلان، كلاهما بمعنى واحد، هذا معنى الترادف، أن يتعدد اللفظ والمعنى واحد، باطل وفاسد، صحيح ومقبول مثلا يعني، أو مجزئ، وهكذا في سائر الألقاب والأسماء وكذلك الصفات. لكن هذا عند جمهور العلماء، لكن هذا عند جمهور العلماء عند الحنابلة والشافعية والمالكية وغيرهم من أهل العلم رحمهم الله جميعا، كل باطل فاسد وكل فاسد باطل، سواء في العبادات أم كان في المعاملة، سواء كان في العبادات أم كان في المعاملات. لكن الحنفية رحمهم الله يفرقون بين الباطل والفاسد في المعاملة، لا أحد الأقوال لهم، في العبادات عندهم بمعنى واحد، لأن العبادات توقيفية، أي خلل فيها يجعلها غير صالحة، لا تؤدي ثمارها ولا تترتب عليها منافعها وثمارها ومقاصدها. أما في المعاملات عندهم فيفرقون بين الباطل والفاسد، فيفرقون بين الباطل والفاسد. من هم؟ الأحناف. فالباطل عندهم ما لم يشرع لا بأصله ولا بوصفه، الباطل عندهم الذي لم يشرع لا بأصله ولا بوصفه، أو نهي عنه بأصله ووصفه، أو نهي عنه بأصله ووصفه، مثلا بيع الميت. أغنامهم وعسلهم وسمنهم وكذا وكذا، وهم لا يعرفون الأسعار في السوق، يعني مثلا يخيل إليهم أن سعر مثلا رجل جاء إلى السوق قبل 6 أشهر والأغنام كان مثلا في أيام الشتاء أو كذا أسعارها يعني الذبائح الجميلة ما بين 250 مثلا 300، في الصيف يختلف ذلك للمناسبات ولكذا ولكذا إلى آخره، فهو عهده بذلك العهد القديم، فيأتي ويتلقاه، صار اللي ب250 الآن ب500 مثلا، يعطيه 300 أو 350 فيراه قد أعلى له السعر فيعطيه، هذا تلقي الركبان. فهذه بيوع منهي عنها في الشرع، الأحناف يقولون هذه فاسدة، إذا زال الفساد صح العقد. فإذا أعطينا متلقي الركبان الخيار مثلا وقلنا له أنت إذا جيت السوق بكيفك، إذا شفت الأسعار تبغى ترجع أجزنا لك، تبغى لا ترجع أعطينا، وهكذا عندهم إذا مثلا تزوجت المرأة بغير ولي، يقول المرأة إذا كانت يحل نكاحها ليست محرما، يعني تتوفر شروط النكاح إلا أو أركان النكاح إلا أركان النكاح إلا أنه لم يكن هناك ولي، قالوا هذا العقد يبقى موقوفا، إذا أجازه الولي مشى ونفذ. فعندهم الباطل لم يشرع لا بأصله ولا بوصله، ولا تترتب عليه ثمرة قط، مطلقا كأنه لم يكن. أما الفاسد سيبقى العقد منعقدا وتترتب عليه ثماره إذا زال الفساد. فلو عقد على محرم مثلا وقال لها مهر 100,000 ولا 200,000 إلا غير ذلك، هالعقد لم يوجد أصلا ولم يترتب لا مهر ولا غير ولا، بل قلت لكم إذا كان عالما يعذر. لكن إذا كان مثلا نكاحا فاسدا وجاء المهر 100,000 وإلا أكثر وإلا أقل، يبقى العقد قائما حتى يزول الفساد ويمضي. فيلتزم الزوج بعد إذا زال الفساد، يلتزم الزوج بالأحكام المترتبة على العقد، وتلتزم الزوجة بالأحكام المترتبة على العقد. هذا معنى البطلان والفساد، ومعنى قوله مترادفان، ومعنى قوله يقابلان الصحة الشرعية. واضح هذا؟ هذه المسألة واضحة؟ أحد له سؤال؟ نعم. هو الأصل هكذا، لكن نظرا لأن الحديث في تلقي الركبان أجاز البيع، بس أنا ضربت به مثالا ليتضح المعنى، معنى البطلان فسد. وإلا في الحديث في آخره فإن هبط بها إلى السوق فهو بخير النظرين. نعم نعم. نعم. نعم يختلف في المعاملات لا في العبادة. إذا كان بأصله اللي هو الذات والوصف يسمى باطلا، وإذا كان الأصل مشروع والنهي عائد إلى صفة لحقت فهذا يسمى عندهم فاسدا. نعم أحسن. قال بعد ذلك فوائد: النفوذ تصرف لا يقدر فاعله على رفعه. النفوذ معناها الوقوع والصحة، هذه من المترادفات الصحة والنفوذ والوقوع، وإن كان الوقوع أعم، أما النفوذ يرادف الصحة. إذا كان الشيء قد وقع ونفذ فلا يقدر صاحبه على رده، لكن بشرط أن يكون قد وقع موافقا لما اقتضاه الشرع، بشرط أن يقع موافقا لما اقتضاه الشرع. فالعقد إذا انعقد صحيحا نفذ وترتبت عليه ثماره، ولا يستطيع أحد المتعاقدين أن يحل هذا العقد ما لم يكن له، ما لم يكن في زمن الخيار، ما لم يكن في زمن الخيار. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. نعم. الشرط الجزائي يحتاج إلى تفصيل ويحتاج إلى نظر أوسع، ليس في كل شيء يكون صحيحا. نعم ليس في كل شيء يكون صحيحا، لأنه قد في بعض الصور يتفق مع الربا. إذا قال له: إذا ما أوفيتني آخر الشهر ولا أزيد عليك 100 ريال ولا 1,000 ريال، هذا صورته شرط جزائي، ولكنه ماذا؟ ربا. لا، مطل الغني يظلم، احنا ما نقول لهذا ماطل وافعل كما تريد للمدين. فهناك طرق الى يعني اخذ الحق غير الربا. المراد ان الشرط الجزائي فيه صور لا تصح. لا، هذا أقول في صور ممكن يصح وفي صور لا يصح. إذا قال مثلا: بضاعة تشاغل المستودع عندي، أنا أعطيك مهلة أسبوع، ترى إذا ما جيت الأسبوع إلا يكون عليك أجرة. هذا ما هو ربا، لأن أصلا إذا مثلا تركها في، إذا جاء يضعها في مستودع سيستأجره ما لم يكن له، فما زدنا عليه شيئا ظلما، لأنه سيدفع إجر سيدفع إجر. وقد يبقيها عندي ليتخفف من إجارها ويشغل عليها، فالصور وهو صورة جزائي، هذا متفاوت يعني، ولهذا البحث فيه يحتاج إلى مسألة أخرى. ثم ذكر المؤلف العزيمة فقال: لغة القصد المؤكد، العزائم أو العزم عمل القلب، عزم القلب على النية، ما هي عزم القلب على فعل الشيء، فقصد القصد محله القلب، هذا معنى العزيمة، عزم فلان على كذا، يعني هيئ نفسه إلى أن يفعل كذا وجعل في قلبه مثل ذلك مؤكدا. وشرعا حكم ثابت بدليل شرعي خال عن معارض راجح، فشمل الخمسة، حكم شرعي أو حكم ثابت بدليل شرعي خال عن معارض راجح، بمعنى أنه الحكم المشروع أصلا أو أولا فيشمل الخمسة الأحكام، صلوات الخمس ماذا؟ واجبة، هذا يسمى عزيمة. أكل الميتة بغير اضطرار محرم، هذا حكم عزيمة، عزم عليك الشرع، شرعه الشرع هكذا، ثبت الدليل بماذا؟ بالتحريم. هناك في الصلاة ثبت بالوجوب، وهكذا في الندب وفي الكراهة، الندب مشروع لك إذا دخلت المسجد أن تصلي ركعتين، يكره لك مثلا إذا جئت المسجد أن تخل بآدابه، كل هذه تسمى عزائم لأنها مشروعة على أصلها، مشروعة على أصلها. ما في المعارض في هذه الصورة، الصلوات الخمس بأركانها وشروطها وأنت قادر عليها وأهل لفعلها واجبة عليه، هذا حكم يسمى عزيمة، مشروع هكذا، مشروع هكذا، خالٍ عن معارض، وقوموا لله قانتين وأنت قادر، يعني هذا خالٍ عن معارض، إذا كنت عاجزا جاءت الرخصة، جاء المعارض، صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، إذا كنت قادرا على القيام فهذا حكم مشروع في حقك على أصله يسمى عزيمة. قال: والرخصة لغة السهولة، تقول رخص السعر إذا سهل، تقول رخص السعر إذا سهل وتيسر، وهذا رخيص أي سهل وميسر. وفي الشرع: ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح، الدليل الشرعي الأصلي أن الميتة ماذا؟ أن أكل الميتة حرام، جاء معارض، جاء الاضطرار، شخص مضطر في مفازة، ما معه لا قليل ولا كثير، إذا ما أكل من هذه الميتة وإلا مات أو مرض أو فقد عضو من أعضائه رخص له الشرع، إلا ما اضطررتم إليه. قوله حرمت عليكم الميتة في الأصل هذا عزيمة على أصله. قوله في آخر الآية فمن اضطر أو إلا ما اضطررتم إليه هذا يسمى رخصة لأنه ثابت على خلاف الأصل. جاء الأذن بالميتة أصلها المنع، جاء الإذن هذا رخصها أول مرة ممنوعة، فلما سهل أن تتناولها سميت رخصة لوجود المعارض وهو الاضطرار إلا ما اضطررتم إليه أو فمن اضطر إلى آخره. والرخصة قد تكون واجبة تنقلب إلى وجوب، أصلها إباحة رخص لك تفعل أو لا تفعل. يعني يقول الأستاذ مثلا للطلاب من شاء منكم أن ينصرف عن الدرس مثلا له ذلك، رخص له والمرة عزيمة أحضره بعدين رخص له سهل لهم. فالأصل الإباحة والجواز في الرخصة، ولكن قد تكون عزيمة يعني تنقلب إلى واجب، تنقلب إلى واجب بحيث لو لم تفعل مع القدرة لكان آثما. لو امتنع عن أكل الميتة مع القدرة عليه حتى هلك يكون ماذا؟ يكون آثما. يكون آثما إذا أمره الشرع، أذن له الشرع في حالة أنه لم يهلك ما يكون آثما. ولكن في صورة أن يترتب الهلاك في صورة أكل الميتة يصير واجبا. في من الرخص ما لا يصير واجبا، قول الله تعالى في التلفظ بكلمة الكفر إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، هذه رخصة. الأصل أنت ممنوع أن تتلفظ بالكفر، هذه عزيمة، الله أمرك بالإيمان ونهاك أن تتلفظ. في ظرف من الظروف عندما يعني الكفار يأخذون المسلم ويؤذونه وكذا ويقولون إما أن تتلفظ بالكفر ولا آذينه، يكون له رخصة أن يتلفظ بالكفر. هذه الرخصة هل تصير عزيمة وواجبا كأكل الميتة عند الاضطرار؟ بعض أهل العلم يقول لا تصير واجبة، فلو صبر مثلا وأبى ما يتلفظ بالكفر طبعا اشترط أن يكون قلبه مؤمنا بالإيمان، لأن القلب لا ولاية لأحد عليه، لا سبيل لأحد، لا سبيل لك أن تجعل قلبي يحب فلانا أو يبغض فلانا. أما لساني ممكن تقول لازم تقول فلان محمود وفلان مذموم، ممكن لك ولاية على لساني وقدرة، لكن قلبي لا. إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فهنا لا يجب عليه أن يتلفظ بالكفر عند العلماء، بل إذا صبر وتحمل فقتله مثلا هذا الكافر صار مأجورا عظيما، لا سيما إذا ترتبت مصلحة شرعية على ذلك. فالحاصل أن الرخصة التي هي على خلاف الأصل قد تكون واجبة وقد تكون مندوبة فقط أو مباحة فقط. ولهذا قال ومنها واجب، ومنها واجب قلت لك، ما هو مثاله؟ نعم عند الاضطرار أو مثلا لا التيمم، نعم يصير واجبا من أجل الصلاة، غصة إذا غص بلقمة ولم يجد إلا شرابا حراما فإنه يصيغها به لزوما وواجبا، ولو ترك وهو قادر على الإساغة فهلك يكون ماذا؟ آثم. التيمم هو بدل، إنما يكون رخصة باعتبار ما أذن به الشرع، وإلا في محله ليس رخصة، في محله ليس رخصة. بدل، بدل رضيه الشرع، بمعنى أن وجود الماء يجب عليك أن تتوضأ به، فإذا افتقد منك الماء ممكن أن يقال رخص له في التيمم، ولكن ما ينطبق عليه تعريف الرخصة لأنه صار أصلا مستقلا بنفسه، وإن كان يعده العلماء من الرخص في رخص السفر منها التيمم، وفي الحقيقة هو عزيمة في الأصل، عزيمة في الأصل، لكنها مشروطة بفقد الماء، فلم تجدوا ماء فتيمم. إذن الرخصة منها ما هو واجب، ومنها ما هو مندوب. نعم لو لم يتيمم لكان آثما وهو قادر عليه، ومنها ما هو مندوب أو مباح مثل التلفظ بكلمة الكفر عند الاضطرار إليها بشرط الإيمان في القلب. وبعض الصحابة رضي الله عنهم صبر وتحمل ولم يتلفظ وأقره الشرع على هذا وكان محمد له، وبعضهم رضي الله عنهم ترخص برخصة الله له ولم يعاب على ذلك ولم يذم. هذا قول، معنى قول المؤلف ومنها أي الرخصة واجب ومندوب ومباح. والاثنتان وصفان للحكم الوضعي الذي هو الرخصة، الذي هو العزيمة والرخصة، فهي من باب الحكم الوضعي، بمعنى أن الشرع جعل هذه المسألة من باب الترخص وجعل هذه المسألة من باب العزيمة. والرخصة والعزيمة وصفان لاحقان، أما أصل الأحكام فهي ثابتة بالأدلة، حرمت عليكم الميتة، قوموا إلى الصلاة، إذا قمتم إلى الصلاة أقيموا الصلاة إلى آخره، ودليل الرخصة كذلك ثابت بنص الشرع إلا ما اضطررتم إليه، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم إلى آخره. فالرخصة في الأصل الإباحة والجواز، من شاء فليفعل ومن شاء فلا يفعل. إذا جاء الأمر بعد الحظر صار الجواز، إذا حللتم فاصطادوا، أول مرة قال حرم عليكم صيد البر إلى آخره، ما دمتم حرما، بعد ذلك قال إذا حللتم فاصطادوا، رخص رخصنا. ولا أحد يقول يجب علي أن أذهب وأصطاد إذا فككت إحرامي وانتهيت منه، لكن في أمر وإن كان أصله رخصة وتسهيل يترتب عليه حياة الإنسان أو غير ذلك من المصالح من الضروريات الخمس، دينه أو نفسه أو عرضه أو كذا أو ماله إلى آخره، يصير واجبا مثل أكل الميتة. يقول المؤلف هنا فصل التكليف، التكليف لغة إلزام ما فيه مشقة يعني كلفة. شوف الكاف واللام والفاء تعني الثقل، تعني المشقة، فلان مكلف، كلفت فلان، فلان تكلف، ما أريد أن أكلفك، مثل ما نستعمل يوميا في الفاظ معناها أمر فيه مشقة، وهكذا العبادة لكنها مشقة محتملة ولا شك، هذا ما ينافي قول الله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج، وقوله ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ما ينافيها، لأن التكاليف، ولهذا سميت التكاليف، فيها مشقة على النفس لكنها مشقة متحملة، النفس لو خيرتها بين أن تصلي الساعة 4 الفجر وبين أن تصلي الساعة 10 يعني الفجر يصير 10 عندها صباحا، لربما اختار الناس العاشرة، يقول أنام وأرتاح وأصيف وبعدها أقوم أصلي. نعم، لكنه تكليف مطاط. الحمد لله المسلمون من يوم شرع الله صلاة الفجر وأوجبها عليهم وهم يقومون بها والحمد لله، لكن شيء من العزم، شيء من الحزم، شيء من التعب. أيقظني يا فلان، أيقظني يا أمي، أيقظني يا زوجتي إلى آخره، استعمال المنبه، التصنف للمؤذن، بقاء النفس مشغولة بذلك حينما يكون معك موعد، يعني من تظل مشغول به الصلاة موعد، لكنها الحمد لله مطاقة لا يطاق مطلقا، لا يطاق مطلقا. كان يقول لك يجب عليك أن تبقى في المسجد طول يومك وليلتك أو طول نهارك، هذا فوق الطاقة. فإذا التكليف بمعنى ما فيه كلفة والمراد المشقة، لكنها مشقة معتادة. نعم، الدين سهل سمح والدين يسر، وجعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، لكن ليس معنى ذلك أن هذا لا تكليف فيه ولا مشقة فيه، بل التكاليف موضوعة على هذا، أن تخالف هوى النفوس، أن تخالف هوى النفوس. ومخالفة هوى النفوس فيه كلفة، مخالفة هوى النفوس فيه كلفة. إذا قال أنا ما أرخص لواحد منكم يخرج حتى ينتهي الدرس، جاهم الكلفة، لأنه خالف النفس تهوى أن تدخل وتخرج كما تريد، لا لما ولا كيف. قال المؤلف هنا: التكليف لغة إلزام ما فيه مشقة أي كلفة، وشرعا إلزام مقتضى خطاب الشرع، يعني خطاب الشرع، أن تلتزم بما يقتضيه خطاب الشرع. يقتضي منك أن تصلي الفجر، أن تصلي الفجر يجب عليك أن تلتزم، أن تلتزم بذلك وتصلي الفجر في الوقت الذي حدده الشارع. خطاب كلفك الشرع أن تمتنع عن الغيبة وعن النميمة مثلا، وجب عليك أن تمتنع، وهكذا. ثم ذكر المؤلف عدة ألفاظ اصطلاحية محكوم به ومحكوم عليه ومحكوم فيه، وهذه إن شاء الله نأتي عليها فيما يستقبل من الزمن الآتي، وهي عبارة عن اصطلاحات، ولكن هنا مسائل مهمة لعلنا نستطيع أن نأتي عليها إن شاء الله تعالى. أحد له سؤال فيما ذكرنا؟ نعم. لا، ضدها العزيمة، الأمر الذي شرعه الشارع أولا على الأصل كوجوب الصلوات الخمس وتحريم أكل الميتة، هذه العزيمة. والرخصة ضدها، الرخصة ضدها، أمر شرع على ضد الأصل. الأصل أن الميتة حرام، ممنوع أنت من أكلها، جاءك دليل يجيز لك لمعارض وهو الاضطرار إلا ما اضطررتم إليه، فهو استثناء من الأصل، وقد يكون بعد ذلك واجبا كما ذكرت. نعم، أقرب مني شوية. نعم، وبعض الأحيان التفريق اصطلاحي فقط، والقاعدة عدم التفريق. فالحج الفاسد عندهم، وهذا يأتي حتى على مذهب الجمهور، أن يمضي فيه ويكمله، وهذا خاص بالحج لقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله. وأما الباطل فهو أصلا لم ينعقد، فكأنه غير موجود أصلا، هذا الفرق بين الباطل والفاسد في الحج، مثل الفرق بين الواجب والفرض. الأصل أن الفرض والواجب عند جمهور العلماء بمعنى واحد، من حيث أنه يلزمك أن تفعل ويحرم عليك ألا تفعل، يحرم عليك أن تترك. إذا قال يجب عليك أو قال الصلوات الخمس واجبة أو قال الصلوات الخمس مفروضة، المعنى واحد عندهم، بمعنى أنك يجب عليك أن تفعل، وإذا لم تفعل وأنت قادر فأنت آثم، هذا معنى. ولكن جو في بعض المسائل وفرقوا، قالوا هذا واجب وهذا ركن، أو هذا واجب وهذا فرض، فجعلوا الفرض ما لم يجز تركه بحال، والواجب ما جاز تركه عند النسيان مثلا، كأركان الصلاة وواجباتها. فالحج هذا استثناء استدلوا عليه بالآية، وكذلك بفتاوى للصحابة رضي الله عنهم حينما يعني جاءهم من يستفتيهم أنه وقع في كذا وكذا في حجه، فقالوا له امضي في حجك اكمله وحج من قابل. نعم، وكأنهم استدلوا بأتم الحج ما دام قد انعقد صحيحا، يعني الأصل انعقد الإحرام به صحيحا، أما الباطل فلم ينعقد من أصله فهو غير كائن أصلا. نعم، مفهوم. إذن الآن نأتي على دور الأسئلة على أساس نوزع هذه الجوائز. نعم، ما أسمعك. لا قم وتقرب مني، ما سمعتك. ها المنطق؟ أيوة. ايه لا، هذا بس بطل الألفاظ ودلائلها، وجاء علم متأخر، ولكن من استطاع أن يعلمه في حدود معينة دون مبالغة ودون زيادة ودون الوقوع في أخطاء ينحرف بها اللسان عما هو صحيح في الشرع، فلا بأس لتعلمه لمن أمن الفتنة. وأن نقول أنه أن من لم يتعلمه يعني خسر ولم يفهم الشرع، لا، هذا ليس بصحيح. الشرع مبني على اللغة، فأنزل الله كتابه على رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك أمر رسوله عليه الصلاة والسلام بالبلاغ لتبليغ الشرع، ولم يكن العرب يعرفون هذا العلم ولا موازينه ولا معاييره ولا كذا إلا من خلال لغة العرب، إلا من خلال بلسان عربي مبين. نعم، النفوذ قلت لك هو مرادف للصحة، مرادف للصحة، نفذ الشيء بمعنى وقع في موقعه، وقع في موقعه أي وقع صحيحا مجزئا تترتب عليه ثماره. نعم، جاء الآن الأسئلة، دور الأسئلة.